ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ونحن إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وجدنا أن الله عز وجل يأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عاطفا إياها على طاعته سبحانه وتعالى، فيقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشافعي رحمه الله: أولو الأمر أمراء السرايا الذين يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته كشخص كانت واجبة في حياته صلى الله عليه وسلم، ووجب على الأمة أن تحكمه فيما شجر بينهم، وليس التحكيم وحده كافيا، إنما يجب التسليم والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه تلا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الزبير: أحسبوا أنها نزلت في، أن هذه الآية نزلت في، اختصمت أنا ورجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير كانت له أرض يزرعها، فسقى، فجاء جاره الأنصاري فقال له: خل الماء يا زبير. فرفض الزبير، فاحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، اسق أرضك ثم اترك الماء لجارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له بهذا الحكم لأنه ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا زبير، اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجدران أو الجدر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معاشر المسلمين، إن المسلمين اليوم مطلوب منهم اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والعمل بها وتحكيمها في حياتهم. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا مما وقع في الأمة اليوم. فأنتم تعلمون معاشر المسلمين أنه توجد فرق وأحزاب، بعض هذه الفرق يحلو لنفسه أن يسمي نفسه بالقرآني، من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، القرآنيون الذين لا يعترفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما أحل رسول الله فكما أحل الله، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما حرم الله. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الصحيح: أخشى، أو قال رضي الله عنه: لقد نزلت آية الرجم وقرأناها ووعيناها ونفذناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى أن يكون زمان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يتكئ الواحد منهم على أريكته شبعان. يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه نفذناه، فيضيعون بذلك حدا من حدود الله تعالى. وقد حدث والله ما تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخوفه عمر، من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، من يسمون أنفسهم بالقرآنيين. ونحن إذا نظرنا إلى القرآن علمنا علم اليقين أنهم حتى بالقرآن جهلة، والله إنهم يجهلون القرآن ولا يؤمنون به حق الإيمان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، فبلغ قوله ذلك امرأة يقال لها أم يعقوب، فجاءته وقالت له: سمعتك، أو سمعت أنك تقول كيت وكيت، فكيف ذلك؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن الله ورسوله، وإنه في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قالت المرأة، المرأة التي تناقش، المرأة التي تجادل قبل أن تأتي لتجادل، قد قرأت القرآن وظنت أنها فهمت ما قرأته، فقرأت ما بين اللوحين، يعني القرآن من أوله إلى آخره. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال لها رضي الله عنه: لئن كنت قرأته فقد وجدته. ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية وبآيات كثيرة منها على سبيل المثال لا على الحصر قوله رحمه الله، قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله عز وجل يقضي الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقضي الأمر، وطاعة الله عز وجل واجبة، وأيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. ولو كان القرآن وحده لاكتفى بالأمر بطاعة الله ولم يعطف عليها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، إن المسلمين اليوم ينقسمون بإذاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقسمون تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمين، أو على أحسن الأحوال نقول ثلاثة أقسام. قسم يتنكر للسنة حتى بلغ ببعضهم أن يقول: محمد بشر وأنا بشر، إن كانت له سنة فأنا أيضا لي سنة. خاب وخسر من قال هذا، خاب وخسر من سوى نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، لكن لا تكن للبشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهل أنت يوحى إليك أيها التعيس؟ فهل أنت يوحى إليك؟ إن كنت تستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ في بعض تصرفاته، فإن الله عز وجل لم يتركه، بل أنزل عليه الوحي يسدده ويصوبه. فهل أحد من أمته صغر أم كبر وصل إلى هذه المرتبة يسدده الله عز وجل، ينزل عليه وحيا يصوب له أفعاله؟ كلا والله، كلا والله، إن هذه المرتبة ليست لأحد من الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولا الصديق ولا الفاروق ولا غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فما بال المهازيل المتاعيس، أهل شرور الأزمنة، أهل شر الأزمنة، أهل أزماننا هذه المتأخرة. قرآنيون، هذا القرآن بين أيدينا، هذا القرآن بين أيدينا يوجب علينا طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته. فهذا فريق، وهذا الفريق مقسم إلى عدة جماعات أو فرق، منهم من بلغ هذا، ومنهم من نظر إلى الحديث نظرة ريبة يصحح منه بعقله ويضعف بعقله، فما وافق عقله آمن به وأشاعه بين الناس، وما خالف عقله رده وكذبه. ومنهم من نظر في الحديث مقارنا إياه بعلم الكيمياء أو الطب أو الاكتشافات الحديثة، فإن وافقها قبل وإن لم يوافقها رد. وكثير من المسلمين ممن استغربوا في تعليمهم لا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يصدقون آيات القرآن الكريم إلا إذا جاء من الغرب ما يصدقها، فحينئذ يصدقونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هؤلاء من يقول السنة تنقسم إلى متواتر وآحاد، فأما ما كان متواترا أخذناه، وأما ما كان آحادا فإننا لا نقيم عليه عقيدة ولا حكما فقهيا. ومن سلفهم في هذا الكلام؟ من الذي قعد لهم هذه القواعد؟ إن معظم الأحاديث التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أحاديث آحاد، فلو رددناها لرددنا السنة بجملتها. واسمعوا رحمكم الله، فإن الإمام الشافعي رحمه الله يستدل على حجية خبر الواحد في المعتقد وفي الأحكام عبادات ومعاملات بأي شيء بما تذهل له العقول. يقول بادئا في الاحتجاج على هذه المسألة: إن الله عز وجل أرسل رسله إلى أقوامهم آحادا آحادا، فقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، نوح واحد. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، هود واحد. وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالح واحد. وإلى مدين أخاهم شعيبا، شعيب واحد. وهكذا معاشر المسلمين، أرسل الله عز وجل المرسلين واحدا واحدا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله إلى الملوك والرؤساء والأمراء القياصرة والأكاسرة وغيرهم رسولا رسولا. فما أثبت الله عز وجل في كتابه أن قال قوم لرسولهم: أنت فرد، ائتنا بمن يشهد على صدقك. ما ثبت هذا لقوم تجاه رسولهم، ولا أثبتت السنة ولا السيرة النبوية أن ملكا من الملوك قال للرسول الذي أرسل إليه: هات من يشهد على صدقك، إنك واحد ولا نستطيع أن نصدقك لأنك واحد. والمرسلون عباد الله إلى أي شيء دعوا؟ إلى فضائل الأعمال أم إلى العقيدة أولا وإلى الشريعة ثانيا؟ إن رسل الله أجمعين إنما بدأوا أقوامهم بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وأي شيء في العقيدة أعظم من توحيد الله؟ أي شيء في المعتقد أعظم من توحيد الله؟ لا شيء. إذن السنة ثابتة بآحادها ومتواترها. ولقد سمع رجل عمران بن حسين، سمع رجل عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث بحديث في الشفاعة. سمع عمران بن حسين يحدث في الشفاعة، فقال له: إنكم تأتوننا بأحاديث لا ندري من أين جئتم بها. فغضب عمران وقال له: من حدثكم أو عمن أخذتم الظهر أربعا الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والغداة ثنتين، عن من أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموه؟ ومن حدثكم أن في كل 40 شاة شاة، أي في الزكاة، وفي كل كذا من الإبل كذا، وفي كل كذا من الدراهم كذا، وفي كل كذا من الدنانير كذا، ألسنا حدثناكم به؟ ومن الذي حدثكم قال الله عز وجل وليطوفوا. من الذي حدثكم ان الطواف سبعة اشواط وانك تطوف بالكيفية الفلانية؟ ألستم عنا اخذتم هذا؟ فإنا جئناكم بهذا كما جئناكم بذاك، اي فيجب عليكم ان تقبلوا منا هذه الاحاديث كما قبلتم منا تلك الاحاديث. وقد قيل للزهري من تابع التابعين مثل هذا القول لما حدث بحديث نزول الرب تبارك وتعالى الى سماء الدنيا في ثلث الليل الاخر، سمع هذا بعضهم فاستشكل فقال انكم تحدثون باحاديث لا ندري من اين اخذتموها. فرد عليه الزهري بمثل رد عمران بن حصين رضي الله عنهما. معاشر المسلمين، ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة يجب على الامة ان تعمل بها، نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا رسول الله خاتم الانبياء وامام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاعلموا رحمكم الله ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، هذا فريق او هذا قسم، والقسم الاخر تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدعوى المحبة، فيبدلون السنن بدعا، يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ذكراه ليلة في السنة او يوما في الحول، يقولون نقرأ السيرة ونعلم اولادنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي مساجدنا ليلة في السنة. ليلة في السنة ما أتعسنا إذا فعلنا ذلك أو فكرنا هذا التفكير. إن ربنا تبارك وتعالى رفع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ان شرح صدره ووضع عنه وزره، فرفع سبحانه وتعالى ذكره، رفع ذكره، فلا يذكر الله عز وجل الا وذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتم معاشر المسلمين تعلمون ان الركن الاول من اركان الاسلام هو الشهادتان وليست شهادة واحدة، فان احداهما لا تكفي دون الاخرى، لا بد من شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله للدخول في الاسلام، وتقولها في اذكار الصباح والمساء، ويقولها المؤذن وانت تردد خلفه، ويقولها اذا اقام الصلاة وانت تردد خلفه، وتقولها في التشهد في الصلاة مكررا اياها مرات ومرات ومرات. فهل تنسى رسولك صلى الله عليه وسلم؟ فهل نسيت ذكره حتى تذكره مرة في العام؟ وإن قوما هذا شأنهم والله إنهم يقعون في تناقض عجيب. فبعضهم يترك الواجبات، بعضهم يترك العبادات ويرتكب المحرمات بدعوى أنه سقطت عنه التكاليف. فإذا سئل ألا تذكر الله قال وهل نسيته حتى أذكره، إني لا أنساه حتى أذكره. قاعدة، هذه قاعدة، ويا ليتهم صدقوا فيها. فإن الذي لا ينسى هو الذي يذكر دائما، والذي ينسى هو الذي يحتاج معه إلى ذكر. فكيف تقيمون ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لمولده؟ ذلك دليل من قولكم أنتم على أنكم نسيتموه. خاب وخسر عبد مسلم لا يذكر نبيه إلا مرة في السنة، أما هو صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع ذكره، واجبة محبته، بل هي شرط في صحة الإيمان. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك والله أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين، لكن لست أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر والله يا رسول الله إنك الآن لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي الآن قد اكتمل إيمانك، فلا يكمل إيمان عبد مسلم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وإنا لنعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم بعد أن نزل قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الله عز وجل أدبنا تجاه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كان بعضهم يأتي وينادي يا محمد يا محمد، فأدبهم الله عز وجل وعلمنا أن نقول يا رسول الله يا نبي الله. زاد بعضهم على ذلك فكان لا يخاطبه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأفديك بأمي. فإن اقتصر قال بأبي أنت يا رسول الله، أي أفديك بأبي. وإنا لنقرأ كثيرا من ذلك تبجيلا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التابعون وتابعو التابعين وأئمة الهدى فتبجيلهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وغير خاف. فهذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث أحسن ثيابه وتوضأ وتطهر واستاك وسرح لحيته وجلس في وقار يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يحب إذا سئل عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب أي أن يحدث به وهو قائم. جاء مرة إلى مجلس ربيعة ابن عبد الرحمن شيخه، جاء مرة إلى مجلسه وربيعة يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر مالك فلم يجد مكانا يجلس فيه فانصرف، فلما لقيه ربيعة بعد ذلك سأله، قال له مالك: إني سمعتك تحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد مكانا أجلس فيه فانصرفت لأني كرهت أن آخذ حديث رسول الله وأنا قائم. وذهب رجل إلى سعيد بن المسيب رحمه الله يسأله عن حديث، وكان سعيد مريضا، فدخل عليه وجلس عنده وهو مضطجع يعوده يزوره، فتحدث معه، ثم في أثناء حديثه سأله عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس سعيد متوجعا، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى، أي لم تتعب نفسك، كان يكفيك أن تجيب وأنت مبتدع. قال سعيد رحمه الله: ما أحب أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مبتدع. معاشر المسلمين، ما بقي إلا فريق ثالث، وهذا الفريق الثالث هو الأقل، هم القلة، هم الذين عرفوا تبجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وعلموا تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم، وهم القليلون. معاشر المسلمين، أيها المسلم، عليك بالحق وإن قل أهله، ولا تغرنك الكثرة، فإن أكثر الناس هم أهل الضلال، إن أكثر الناس هم أهل الضلال. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه سيكون اختلاف وافتراق كثير، وبين لنا بأي شيء نعتصم، قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظها الله عز وجل كما حفظ كتابه، ولسائل أن يسأل، إن كتاب الله تبارك وتعالى محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، الأمة كلها مجمعة على ذلك إلا خلاف من لا يعتد بخلافه، وهم الرافضة الذين رفضوا كل شيء في الإسلام، حتى كتاب الله عز وجل رفضوه، ورفضهم إياه إما بالطعن فيه زيادة أو نقصانا، وإما بادخار قرآن غير القرآن الذي في أيدي الناس الذي يسمونه قرآن فاطمة، وأين هو؟ إنه غائب مع الإمام الغائب، كتاب غائب وإمام غائب فأين الدين؟ وأي دين هذا الذي يقوم على كتاب غائب وإمام غائب؟ معاشر المسلمين، إن الله عز وجل حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لسائل أن يسأل كيف حفظت السنة ونحن نسمع هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، كيف حفظت؟ والله إن هذا لهو الحفظ الحق. كونك بعد أكثر من 14 قرنا تعلم وتسمع أن هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف وهذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا لهو الحفظ. إن الله حفظ سنة نبيه بتسخير أقوام جهابذة من العلماء يبينون أصولها من زيفها، صحيحها من ضعيفها، صادقها من مكذوبها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنحن الآن في الأزمان المتأخرة بعد 14 قرنا نقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، والله إن هذا لمن حفظ الله عز وجل لسنة نبيه. ما واجبنا أيها المسلمون؟ اسمع لقول واحد من أئمة الحديث من تابع التابعين يقول: إنه قد يأتيني الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهرهما التعارض، في الظاهر أنهما متعارضان، فأسأل أو فأبحث عن صحتهما، فإن كانا صحيحين آمنت بهما وصدقتهما، ثم تخيرت للعمل ما كان عليه أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسلك الصحيح يا عباد الله، الذي يجب عليك أن تسأل عن الحديث أصحيح هو؟ فإن كان صحيحا وجب عليك الإيمان به بغض النظر عن كونه آحاد أو متواتر. إياك وهذه الشنشنة، إياكم وهذا التخليف، إياكم وهذا التلميع، الكلام اللامع الذي يغتر به بعض المغرورين. عودوا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنكم تسمعون على الأقل في كل خطبة جمعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرؤون قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. نسأل الله عز وجل أن يسلكنا في سلك المتبعين لرسوله المؤمنين بسنته المتبعين لهديه. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. اللهم ألهمنا الرشد ووفقنا إلى الحق، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم من جاهد في سبيلك ولإعلاء كلمتك فانصره نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم سدد سهامهم ووفقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا على أعدائنا أعداء الدين. اللهم أذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والمشركين. اللهم من كادنا فكده وأرادنا بسوء فاجعل سوءه عليه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتبصرهم بالحق يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين. اللهم رد كيد الكائدين. اللهم رد كيد الكائدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.